في مسألة علم الكلام وماهية هذا العلم الذي ذمه السلف نعرف الآن النشأة باختصار، يعني مش تطويلا، لأن هذه الأمور كلها فقط حتى تكون على دراية بهذا البحث. وش يعرفوه جماعة؟ جماعة علم الكلام يقول لك علم الكلام عندهم علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه، وهذا رد باطل باطل. لأنه من هار يتعلموا في علم الكلام قالوا احنا نتعلموا علم الكلام باش يذبوا الإسلام، فلذلك يقول الإمام أحمد من رد الكلام بالكلام فقد رد الباطل بالباطل، لا يفلح صاحب الكلام. وجعنا عبد الرحمن مهدي وغيره أن هذا مسلك الزنادقة، وفعلا لما راحوا من المتكلمين قالوا بأقوالهم وألزموا بحججهم، فلا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، بل باقوا كما هم بل شر منهم، عاشوا بالحيرة وغير ذلك. فهذا من مفاسد هذا العلم الدخيل، صلى الله السلامة والعافية. أما المتكلمون، إذا سمعنا كلمة متكلمين فنعني بهم الجهمية والمعتزلة والأشعرية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية، ذكور وإناث ومخنثين. الجهمية الذكور وما الجهمية جامعة صفوان جمعة، والإناث المعتزلة والمخنثين كلابية والأشعرية والماتريدية. هذا التقسيم ذكروا في ذم الكلام العروض، ذكور وإناث والأخرين. طيب هؤلاء إذا عنينا بقولنا المتكلمين، شوف المتكلمين هلو. إذا رحت معايا نشأة علم الكلام، نشأة علم الكلام كان مع ظهور الجهم، فهو أول من عرف واشتهر برد النصوص بعقله. يقول الصفدي في تاريخه أن الخليفة المأمون عليه لعنة الله لما هادنا بعض ملوك النصارى أرسل إليه رسالة يطلب منه خزانة اليونان، علوم الفلاسفة، هذه الخزانة لموها وسكروا عليها. علاش؟ لأنه لما جاءت النصرانية العلم فيها لتدخل على روما فتنصرها ترومت النصراني، هي روما أثرت في النصراني، فهمت؟ فلذلك قسطنطين، وهذه من الأشياء المهمة جدا باش تعودوا عارفين ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام هو بريء من هذا عند القوم، وألوهية روح القدس ثبتت بالانتخابات، داروا عليها انتخابات في مجمع نيقيا. تلموا الآباء، شكون مع عيسى إله؟ رفعوا أصبعين. شكون يقول عيسى عبد الله ورسوله ليس إله؟ رفعوا أصبعين. في الغالبية قالوا مش إله، ومشى قسطنطين برأي الأقلية. وقسطنطين سكن وثني، هو وشي شاف النصرانية تهدأ له القوم، وإلا الروم هم بعد الذين أرادوا قتل المسيح عليه السلام بمظاهرة اليهود. فهمت القضية؟ شفت الآن، الآن واحد يطرح سؤال، روما قبل أن تدخلها النصرانية كيف كانت؟ كانت على دين أرسطو وفلاطون الفلسفة فيلسوفي، فهمت؟ فلسيف، كان عندهم واحد شارع اسمه شارع السفسطة، قائم على الشك في اليقينيات، مش الشك أنا موجود أنا غير موجود، هذا الباب، هذا سقف، أثبت أنه سقف، سفسطة، كيسموا السفسطة. هذه السفسطة صارت علم للدنيا، ما كاش واحد يظن، ولله سبحانه في قدره الحكمة البالغة، أن هذه السفسطة اللي جات في شوارع اليونان طبقت العالم بمناهجها في الديمقراطية في العلمانية في الإلحاد في كل شيء. كل ما تراه من المناهج راجع لذلك الشارع، أنا موجود أنا أفكر إذا أنا موجود. ديكارت المعين، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. فلما جاء قسطنطين وتبنى النصرانية لموا هذه الكتب تاع الفلسفة وسكروا عليها. جاء المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى أرسل له رسالة يطلب منه خزانة اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك خواصه القساوسة والآباء لموا. شو ملك يحكم الدولة؟ قسطنطين هذا مش فاهمني اصلا، كان وثني، وثني لم يتعمد، لم يدخل في النصرانيه، والشيء شاف النصرانيه تهدأ له المنطقه. ولذلك متى تبني التثليث في النصرانيه؟ تبنوا التثليث بعد مجمع نيقيا. المجمع هذا وش معناه؟ معناها كي هم يسموا الزندقة هرطقة. لما ظهر أريسيوس للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له فإن عليك إثم الأريسيين. أريسيوس هذا له أتباع. أريسيوس هذا لم يكن، بعضهم قالك أريسيوس كان موحد كما عدنا إبراهيم، قال كان موحد وكذا، أريسيوس كان كافر. لكن وش قال أريسيوس؟ قال عيسى ليس ابن الله، عيسى ليس هو الله، فهمت؟ ولكن عيسى ابن الله، لكن ليس هو الله. وقال إنسان، والذي صلب هو الإنسان، لأن النصارى تقول الذي صلب هو الإله والعياذ بالله، بناء على الكفارة الأصلية، فهمت؟ وهذه عقيدة دوم عند الفراعنة. المهم هو يقول إنسان، فقالوا له آه مهرطق زنديق على كلامهم، يعني شوفوا قالوا زنديق، فأمسكوه واستتبوه وأبى، هو سجن. أم بعد قسطنطين لما حضرت الوفاة عيط أريسيوس وعمده، فتعمد في آخر لحظة من حياته على النصرانية. طبعا كان وثن قرن النصرانية، يعني كافر زنديق، ازداد كفر الطاغوت هذا قسطنطين. قسطنطين هذا وأمه هيلانة هم أول من فرضوا النصرانية، وإذاك النصرانية حبين ديروا لتاريخ هي من قسطنطين، من مجمع نيقيا، نيقيا دي في تركيا، مجمع نيقيا بدأت النصرانية على شكلها المعاصر، على شكلها المعاصر. تشوف فيه تبني الصليب، الصليب ما كانش معظم، شكون اللي عظمه؟ هيلانة. لما قالوا هذا الصليب الذي صلب عليه جابته ودارته بيت مقدس وبنات كنيسة قيامة وعجولة وصلوا للمشرق، يعني أشياء كثيرة في طقوسهم عليه لعنة الله، فهمت له فهمت. ولذلك قسطنطين هذا دين الآباء، ولذلك يقول لك دين الملوك، الملكانية كانت طائفة تسمى الملكانية، موجودة درك الملكانية. المهم المقصود شيء أنه منعوا كتب الفلسفة، جمع خواص واستشارهم كلهم قالوا له لا تعطيه الكتب إلا واحد، بطريق واحد قيل أصله يهودي، قال جهزها إليه، فما دخلت هذه العلوم على دولة إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. الصفدي يقول أنه أعطاه الكتب، لما نال الخطاطين في بغداد ترجم أكتب ترجم أكتب، فانبهر الناس المتكلمين بها، قالوا الناس عايشة كما درك التطور، شوف في روح حدثنا أخبار أنا حاجة قديمة عليه لعنة الله، انبهروا بعلوم الأوائل، فانغمس الناس في هذا السنة السيئة التي سنها المأمون ويزرى اليوم القيامة، هي ترجمة هذه الكتب. هنا جاء علم الكلام، انتصر بالسلف في الرد عليه، وأن أهله زنادقة، وأنه علم زندقة، وأن توحيدهم كفري، توحيد أعراض الأجسام هذا توحيد كفري، إنما توحيد المرسلين كما قال ابن صريج هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوحيد المتكلمين الأعراض والأجسام، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لينكره، ودخلوا فيه ما دخلوا فيه. شفت هذا دليل الأعراض والأجسام هو أصل البلاء في إنكار الصفات، أصل البلاء بدأ من علم الكلام. فقط قضية علم الكلام ولد مولودا صغيرا على طريقة المصرية، واسمه المنطق، وهو المنطق قال لك علم يعصم الذهن من الخطأ، فيه القياس وفيه الأصول. وإذاك الحازم شارح المنطق، إيسا غوجي سلم المنونق للمرونق يشرح في المنطق، وهو لا ينتفع به البليد ولا يزيد الذكي ذكاء، لأنه أصلا في يعني كان واحد الأمور فطرية ما تحتاج أصلا أنت بدك تتكلم عليها، كلام عليها جنون. لكن دخل المنطق حتى على النجديين، النجديين ما كانوا شعار في المنطق، كانوا بمعزل عليه. شكون اللي دخلوا عليهم؟ دخلوا عليهم الشنقيطي لما جاء صعب عضو البيان، واحد منهم يسأل في محمد إبراهيم يقول له يقولوا نقرا علم المنطق، قالوا احنا نجديين منطقيين بالفطره، مناطقه بالفطره، الله الفطره السيئه للمشوهه الملوثه، مش حاب ندخل مش مع هذا الوقت راح، لكن ان شاء الله تعالى قراوا ذم الكلام شاب جيد حافل الاثار، فانه بين طبقاتهم حتى الطبقه اللي ادركها الاشعريه والطبقه الثانيه، قل في كل طبقة تكفير المتكلمين وأنهم زنادقة وأنهم كفار وليسوا وإن صلوا وصاموا واستقبلوا القبلة ونحو ذلك. في كتاب ذم الكلام شفا ووفا لا يحب في هذا الباب. كلام السلف كثير عريض في هذا الباب. آخر شيء نختم به مقدمة، اخر شيء نختم المقدمه. نشيتوا نكملوا بعض ولا نبدو غدوه مباشره في الكلمه عايش خلينا بعدك نشاوروا فيها. اخر شيء نختم به ان شاء الله في هذه المقدمه اله الا الله. طيب نبدا الان في صحيح البخاري. نعطيكم كتب اللي في العقيده في صحيح البخاري في كل كتاب في المبحث الذي عندي كتاب البدء الوحي كتاب بدء الوحي كتاب